الله الأخ محمد من العين. ألو. أيوة نعم حياك الله. مرحبتين شيخ تلاوي. الله يبقيك وعليك السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. شيخ طول الله عمرك بعد ما صليت الفجر. نعم. ورجعت البيت وجدت في ثوبه قطرات دم. ما الحكم بها؟ عيد الصلاة. الصلاة صحيحة لأنك لم ترها إلا بعد انقضاء الصلاة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بأصحابه ثم بعد ركعتين منهما نزع عليه فنزع الصحابة نعالهم تأسيا به فلما فرغ قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك نزعت عليك. قال إن جبريل جاءني فأخبرني أن بهما نجاسة فنزعتهما. موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي الركعتين السابقتين التي صلاهما ونعلاه كانتا حاملتين للنجاسة، فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى في ثياب بها شيء من النجاسة ثم تبين له ذلك بعد الصلاة فلا يعيد، لأنه عندما صلى لم يكن يعلم ذلك. هذا ما يتعلق في الشيء الخارج عن الصلاة وهي الطهارة البدن، طهارة الثوب. أما البدن نفسه فإن الإنسان لو صلى دون أن يتوضأ ثم تبين له أنه لم يتوضأ يجب عليه إعادة الصلاة، يفرق ما بين الحالين. والعلم عند الله يا أخي محمد.